كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله وبين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ هو في تعارض اصلا؟ الاثنين على نفس الايه المعنى. والمعنى ان الانسان اذا كان معه مال وهو في حاجه اليه فاذا انفقه في شراء الكتب او تعلم العلم او في الصدقه سوف يحتاج الى الاخرين. لا، اللي بالنوعيه دي ما يعملش كده. اللي ينفق ماله ده اللي عنده توكل عظيم جدا على الله، واللي عنده كده عمره هيقول انا احتاج للناس. والنوع الثاني اللي عنده كسب يتكسب منه، فهذا ينفق وسوف يرزقه الله عز وجل مع كمال التوكل. صحيح. هل سؤال الناس ناولني كذا يدخل في هذا؟ من كان عنده عليه حق الخدمة كامرأته أو ولده أو خادمه؟ لا لا، هذا لا. إنما سؤال الناس الذين ليس عليهم هذا الأمر حتى ناولني، لكن إذا كان ابنه أو زوجته أو خادمه فإن هؤلاء لهم على لا مانع، لأن الرسول قال ناوليني الخمرة من المسجد، وهو سيد الراضين صلى الله عليه وسلم والمتعففين صلى الله عليه وسلم. هل من ضمن السؤال استلاف الفلوس القرض؟ لا، ليس كذلك. السؤال لا يدخل فيه القرض طالما ينوي أداءه وعنده ما يؤديه. أقول قبل هذا، أستغفر الله.